قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: زكاة ما يقرص من ثمار النخل والأعناب. وقال: حدثني يحيى عن مالك عن الثقة عنده عن سليمان بن يسار وعن بسر بن سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: فيما سقت السماء والعيون والبعل العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. يأتي مالك رحمه الله أو يسوق يحيى عن مالك يقول: وعن الثقة عنده. هذا عند اصطلاح علماء الحديث يختلفون فيه. مالك لم يسمي لنا من هو هذا الراوي الواسطة، فهل يا ترى هذا يطعن في صحة الحديث لأن فيه مجهول أو لا؟ يبقى علينا أن نبحث عنه لنرى أنه ثقة أم لا ولا لا. لو أن راوي الحديث غير مالك أو غير البخاري ومسلم أو من لم يلتزم الثقات، وذكر السيوطي مثلا أو غيره، وذكر الرواية طويلة أو الجامع الصغير أو الجامع الكبير للطبراني، وذكر لنا السند بأسماء رجاله وانتهى من عهدتها، هل نحكم على الحديث صحيحا أو ضعيفا إلا بعد أن نتتبع الرواه ويتأكد عندنا بأنهم ثقات؟ يكون علينا أن نتتبع الرواه لنعرف الثقة من غير الثقة. فإذا كان الذي يروي الحديث ويذكر السند في رجاله هو ثقة ولا يروي إلا عن ثقات، وجاء في بعض الرجال وقال أنا لا أسميه لك ولكنه ثقة عندي، يحتاج إلى أن تبحث عنه؟ ليس في حاجة إلى أن تبحث عنه. إذن هذا الحديث ليس فيه مطعن، لأن الأحناف طعنوا في هذا الحديث، وهذا لا حاجة أو لا سبيل للمطعن فيه، لأن مالك يقول وعن الثقة عندي، وأي إنسان بعد مالك يستطيع أن يضاعف من وثقه مالك؟ إذن الحديث صحيح في سنده، ويشهد له ما جاء في غير صحيحين في غير الموطأ، جاء عند البخاري ومسلم. نعم. عن سليمان بن يسار وعن بشر بن سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقت السماء والعيون والبعل. يروي مالك هذا الحديث وهو من أحاديث الصحاح المتفق عليها: فيما سقت السماء والعيون. فيما سقت السماء، السماء تسقي بإيش؟ بالمطر. والعيون، العيون الجارية، والبعل. البعل هو ما تأتي للأرض التي هي أصلها رطبة وماء الجوف فيها قريب، فتضع الحبة أو النواة أو تغرس الشجرة الودية من النخل، فلقرب الماء يصلها العرق فتتغذى وتروى على الماء الموجود في بطن الأرض، هذا بعل. والبعل أيضا هو من حسر عنه النهر أو غادره السيل وبقيت التربة مرطبة مشبعة بالماء، فتضع الحب ولم تسق بعد ذلك، فتتربى على ما في التربة من الماء وتمتد جذورها مع أعماق الأرض وتشرب من الماء، هذا يجري في البقول وفي الحبوب وفي الذرة وفي غير ذلك. واللي شاف أطراف الجزيرة ولا خارج الجزيرة يعرف هذا الشيء. وقد تكون أجود أنواع الثمار على البعل، هذا هو نوع، يعني ما يسقيها بعد هذا، لم يتكلف لسقياها مؤونة. ما سقت السماء أو العيون أو كان عثريا أو بعليا، البعل والعثر سواء. نعم. فالذي سقي بلا مؤونة، الأمطار متوالية، العين جارية، الأرض مشبعة بعد السيل أو غيرها أو طبيعة أرضها، فنبت بعليا إلى أن حصد الحصاد ولم يسقه ولا مرة، فأدخل صف الحب أو جد النخل أو أخذ العنب من الكرم أو الزبيب، كم فيه من زكاة؟ الحديث يقول فيه العشر. وما سقي بمؤونة أو بالنضح، سواء كانت مكينة أو كان بالسواني أو كان بالدلاء وباليد أو تروح تجيب له وايت او تمد له ماسورة من عند جيرانك بالمكينة او ماء عام وتدفع بالعداد، هذا له مؤونة ولا لا؟ له مؤونة. فنصف العشر، شوف الرفق الى فين، ما كان بدون كلفة ففيه العشر، ما كان في سقيه كلفة ففيه نصف العشر. يذكر الفقهاء مع هذا الحديث، طيب هيبة علي ولكن جاء الحر وجفت التربة وتحتاج الى سقي، فسقيتها بآلة، يبقى اشتركت فيها الايش؟ البعلية وايش؟ والسقي. ينظر الفقهاء نسبة نباتها بعلية ونسبة مؤونة سقيها للنهاية، النصف الثلث الربع، وهكذا تكون المحاصة. فإذا كان نصف سقيها بعلي واحتاجت إلى نصف السقي بآلة، يبقى إيش؟ ما بين النصف والربع إيش؟ ثلاثة أرباع العشر أو نصف العشر، يبقى يأخذ ثلاثة أرباع العشر، يكون إيش؟ نصف هذا ونصف هذا، فنصف العشر نصفه ونصف النصف ربعه، يبقى ثلاثة أرباع إيش؟ العشر، لا هو عشر كامل ولا هو مقتصر على إيش؟ على النصف. نعم. هذا الحديث يا إخوان في عموم لفظه، وهو قوله صلى الله عليه وسلم في إيش؟ ما من صيغ العموم عند الأصوليين، فانكحوا ما طاب لكم من النساء. ما هذه؟ خرجت امرأة من نساء العالمين عنها ولا شملتها؟ شملت. ما ومن من صيغ العموم لله، ما في السماوات والأرض، هل خرج مما في السماوات والأرض شعرة عن ما؟ لا. فهنا لفظ ما عامة، فأخذ الأحناف من عموم ما أن كل نبت أنبتته الأرض وسقي بالسماء أو بالعين أو بالبعل ففيه العشر. والسماء تسقي النخيل والعنب والرمان والخوخ والتوت والطماطم والبقدونس وكل شيء تسقيه السماء ولا لا؟ فأخذ أبو حنيفة رحمه الله من لفظ ما عموم ما تنبت الأرض فأوجب فيه الزكاة، ما عدا القصب الحطب الغاب هذا، قال هذا ما فيه زكاة. وأما ما يأخذه الناس، برسيم، نعناع، بقدونس، شبت، كثير قليل، ففيه العشر. حتى تقول كتب الأحناف كل عشر دساتج دستجة، كل عشر دست يعني الحزم، عشر حزم نعناع طلع حزمة، عشر كيلو طماطم طلع كيلو، عشر كيلو حزم برسيم طلع واحدة. فأخذ الإمام أبو حنيفة إيش؟ لفظ العموم في حديث ما سقت السماء فيه العشر. خلي هذا على جانب. الجمهور في مقابل هذا، الشافعية والمالكية والحنابلة وأهل الحديث جميعا، قالوا ما هذه دخلها عموم، أدخلها تخصيص؟ ما هو الذي خص العموم فيما؟ قالوا قوله صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح ليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة، وليس فيما دون خمس أواق من الفضة صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. فهمتوا هذا جماعة ولا لا؟ ترى هذه عندها إشارة. هذا الحديث الذي فيه الخمسات، ليس فيما دون خمس ذود، الخمس الذود من الإبل، يعني أربعة من الإبل ليس فيها صدق، ليس فيما دون خمس أواق من الورق يعني من الفضة صدق. اللي عنده أربعة أواق عليه صدقة؟ الأوقية فيها 40 درهم، 45 بكم؟ ب200. وعند نصاب الذهب كم؟ 20 دينار، ونصاب الفضة 100. نصاب الفضة كم درهم؟ ها؟ 200 درهم ولا نسيت ولا ايش؟ ولا ما عندكم دراهم فضة؟ نصاب الفضة 200 درهم. والحديث يقول ليس فيما دون 5 أواق فضة زكاة، يعني أقل من 40 إيش؟ أقل من 200 درهم ما فيهاش إيش؟ ما فيهاش زكاة. ومن نفس الحديث واحد، منطوقه واحد، وليس فيما دون 5 أوسق صدقة. يبقى عنده 4 أوسق تمر، ولا 4 أوسق زبيب، ولا 4 أوسق حنطة، فيها زكاة؟ ها؟ 4 أوسق حنطة، ولا 4 أوسق تمر، 4 أوسق عنب، سقتها السماء ولا ما سقتهاش؟ ها؟ سقتها. يبقى ما سقت السماء فيها الوسق وفيها الألف، وجاءت أقل من 5 لا زكاة فيها. يبقى حديث 5 أوسق خصص عموم ما، فإذا كان يخصص عموم ما سقط كذلك يخصص في النوعية عموم ما سقط السماء وليس موسقا، لأن الخضروات والفواكه لا توسق بالوسق، وهذه البقول إنما تؤخذ بالحزمة ولا تؤخذ بالحوض ولا تؤخذ بالجملة، ليس من شأنها أن تكال. فالجمهور قالوا حديث 5 أوسق خصص عموم ما سقط من جهتين: جهة النوعية بأن جعلت الزكاة فيما يوسق فقط، وجهة المقدار وهو لا زكاة في أقل من 5 أوسق. بينما الإمام أبو حنيفة رحمه الله يأخذ بالعموم في النوعية وفي المقدار. لو عنده وسق واحد يزكيه ولا لا؟ يزكيه. لو عنده طماطم وملوخية وبامية يزكيها، لأن عموم ما سقط. إذن الجمهور مع أبي حنيفة رحم الله الجميع يختلفون في المزكى وفي مقدار ما يزكى. فالجمهور يقولون لا زكاة فيما تنبته الأرض إلا ما كان موسقا بالوسق أي بالكيل، فلا زكاة في خضروات ولا فواكه أخرى. وما كان موسقا أي يكال لا زكاة فيه إلا إذا بلغ 5 أوسق فأكثر. والوسق كم؟ الوسق 60 صاعا. يبقى 5 في 60 بكم؟ 300 صاع. والصاع كم؟ الصاع 5 أرطال وثلث، وسيأتي تحقيقه بالمكيال الحاضر بعد هذا إن شاء الله. إذن عندنا القضية الثانية، نوع المزكى ما هو؟ هذا فيما سقت السماء العشر، يأخذ أبو حنيفة بعموم ما ويجعل الزكاة في كل جزئية، والجمهور يخصصون عموم ما بالوسق فيخرجون أقل من 5 ويسقطون الزكاة في غير الموسق. هذا ما يتعلق بهذا الأمر. وناحية أخرى، الجمهور يقولون هذا الحديث ما سيق بعمومه ليبين المزكوات، ولكن سيق في عمومه ليبين النوعية فيما يؤخذ. الحديث جاء ليبين العشر ونصف العشر بالنسبة لما يسقى بعل بالسماء أو بالآلة. إذن الحديث كما يقول ابن دقيق العيد في عمومه ما جاء ليبين أنواع المزكوات، إنما جاء ليبين المقدار الذي يؤخذ في الزكاة، وهو على قسمين: ما سقي بآلة نصف العشر، وما سقي بدون آلة ففيه العشر. أما ما يزكى بالفعل ونوعيته فهذا يؤخذ من حديث آخر لا من هذا الحديث. وعلى هذا يكون الأمر ما عليه الجمهور بأن الزكوات في الحبوب والثمار أو فيما سقت السماء عاما في كل ما سقت السماء وأنبتت الأرض، ولا خاص بما هو يكال ويش ويوساق؟ ها؟ هناك قضية أخرى سيأتي مالك يعقد لها باب ما لا زكاة فيه من الفواكه والخضروات. وهناك أثر عن عثمان رضي الله تعالى عنه لما كان في خلافته كتب إليه عامله على الطائف وقال إن بالطائف من الفواكه والخضروات ما تغل على أصحابها أكثر ما تغل النخلة على أهل المدينة، ألا نأخذ منهم زكاة؟ فكتب إليه عثمان رضي الله تعالى عنه لقد كانت المقاثي، المقاثي جمع مقتات، والمقتات هي إيه؟ زرعة الجتة والخيار والشغي اللي يقولوا عنه الشغي، البطيخ والخربز والشمام، كل هذه جمع المقاثي. لقد كانت المقاثي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والشيخين متوفرة بالمدينة ولم يكن يأخذوا منها شيئا، فلا تأخذ منها شيء. أما ما باعوا منها وأخذوا ثمنها وكان نصابا وحال عليه الحول فتأخذ منهم زكاته. إذن الراجح في هذه القضية أن الزكاة فيما تنبته الأرض وتسقيه السماء مرتبط بالمكيل الموثق. وهناك ناحية قد يريدها البعض وهي أن هذه الخضروات إن قلنا الزكاة في أعيانها وإن قلنا الزكاة في أقيامها أيهما أنفع للفقير؟ لأن الأحناف يقولون الإمام أبو حنيفة نظر لمصلحة الفقير فجعل له حظا في كل شيء، والجمهور يقولون المصلحة للفقير في القيمة لا في الخضرة. إنسان عنده مزرعة طماطم لو قلنا فيها العشر وطلع 100 كيلو قلنا جيب 10 للمساكين وزعنا 10 كيلو على 10 بيوت، المسكين جائع يحتاج إلى قرص عيش وانت وديت له كيلو طماطم ماذا يفعل به؟ يعصر ويشربه؟ ان اكل حبتين مع السلطة الباقي فين يوديه؟ ما عنده ثلاجة، واذا كان عنده ثلاجة ما هو فقير، حتحط حتخسر عليه. لكن اذا جمعنا القيمة وجئنا في نهاية الحول واجتمع له بدل الكيلو 10 كيلو واشتري واعطيناه قيمة كيس دقيق واخذ نصابه او حظه في زكاة القيمة واشترى كيس من الدقيق وحطه عنده، يستطيع يعجن يأكل عرش بملح ولا لا؟ يبقى ايهما اصلح له؟ حتودي له حزمتين نعناع، حزمتين بقدونس، حزمة برسيم، ما هو كل ما سقط حيسوي، ما عنده غنم حتى بهالبرسيم فين يوديه، ما يشرب شاي حتى يحط النعناع. اذا المصلح بخلاف التمر والزبيب كل انسان يأكله، الغني والفقير في هذا سواء، هو طعام الفقير وفاكهة الغني وزاد المسافر، التمر في كل واحد منا يتمنى، ما في مانع أبدا، وفيه المصلحة ويدخره. إذا تحقيق المصلحة للفقير من الشارع، والرسول صلى الله عليه وسلم أرأف بالناس من أنفسهم، والإمام أبو حنيفة رحمه الله اجتهد ورأى أن مصلحة الفقير أن يشارك في كل شيء، ولكن إذا كانت المشاركة حتضيع عليه مصلحته، أو إذا كان الأمر يخصص بجانب آخر فكالقضية كما رأيتم. والراجح والله تعالى أعلم ما ذهب إليه الجمهور أنه لا زكاة فيما سقت السماء إلا ما كان إيش؟ موثقا ويبلغ 5 أوسق. ونحن نقول أيضا عندنا الذهب والفضة لها مقدار النصاب ولا ملهاش؟ الذهب 20 مثقالا والفضة 100 درهم. وبهيمة الأنعام لكل صنف إيش؟ نصابه، الغنم 40 أقل من 40 ما في، البقر 30 أقل من 30 ما في، الإبل 5 أقل من 5 ما فيها زكاة، وهذا باتفاق الأحناف مع الجمهور. فكيف نجعل في الحبوب زكاة بلا حد بلا تقدير نصاب؟ ها كيف نقول؟ إذن القول بهذا سيخرج زكاة إيه؟ ما تنبت الأرض عن قاعدة الزكاة في بقية الأموال، والله تعالى أعلم.